الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في كتاب أو في باب الزهد من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الحديث يفيد المتأمل فيه زهدا في الدنيا، لأن الدنيا مهما كثرت بيد الإنسان ومهما كان له من الولد سيصل في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة. الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهذا المال وهذا الأهل والولد كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت، ويتبعه أيضا أمر ثالث وهو العمل، لكن اثنان لا يدخلان معه في قبره، وإنما الذي يدخل معه في قبره العمل. ولهذا فإن الناصح لنفسه تعظم عنايته بالعمل واهتمامه به، لأنه أنيسه في قبره، والذي سيكون معه في قبره لن يكون معه في قبره من ولده أحد مهما كانوا في البر والمحبة والإحسان، ولن يكون معه في قبره من ماله شيء مهما كثر ماله. كل ذلك سيتركه وراءه ويدخل في قبره وحيدا بلا أنيس، إلا العمل إن كان صالحا. وأما إن كان العمل سيئا فهو شر على صاحبه ووبال عندما يدرج في قبره. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. كأنه شبه هؤلاء بالأصحاب، ولهذا في بعض الروايات للحديث ذكر هذا اللفظ أصحاب، يعني يتبعه ثلاثة أصحاب، واحد منهم مجرد أن تخرج روحه من جسده يتخلى عنه وهو المال، والثاني من الأصحاب من يمشي معه إلى القبر ثم يتخلى عنه وهو الأهل والولد، والصاحب الثالث الذي يدخل معه في قبره ويبقى معه في قبره وحشره ونشره وقيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو العمل. فإذا تأمل الناصح لنفسه هذا الحديث أعانه على إصلاح العمل، لأنه الصاحب الملازم الذي لا يفارق صاحبه، لا يفارقه حيا ولا ميتا، لا يفارقه حيا ولا ميتا. ولهذا من النصيحة للنفس أن يستكثر المرء من العمل الصالح المقرب إلى الله، وأن يحذر من الأعمال السيئة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: والغالب أن المرأة إذا مات تبعه أهله وما احتيج إليه من ماله في تجهيزه، وإذا دفن رجعوا ودخل عمله معه في قبره، كما في حديث البراء: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. الحديث. نعم، يعني أن المؤمن الرجل الصالح عندما يدرج في قبره يأتيه عمله على صورة رجل صالح، يأتيه في قبره مؤنسا له مدخلا عليه السرور، يأتيه بوجه حسن وثياب حسنة وريح طيبة جميلة، فيقول: أبشر بالذي يسرك، عمله يبشره في قبره. وهذا ثابت في حديث البراء في مسند الإمام أحمد وغيره، حديث طويل فيه تفاصيل تتعلق بالميت وأحواله في القبر، سواء كان الميت صالحا أو غير صالح. فذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن العمل الصالح يأتي إلى صاحبه على صورة رجل صالح، بهيئة طيبة، وجه حسن، رائحة طيبة، يحمل بشارة: أبشر بالذي يسر. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فهذا يقتضي نصح النفس في هذا الأمر، بأن يكون المرء من أهل العمل الصالح، وأن يحذر أشد الحذر من الأعمال السيئة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وهذا الحديث كذلك من الأمور المعينة والمساعدة للعبد على الزهد في هذه الحياة الدنيا، وعدم تعليق القلب بها، وأن لا يركن إليها الإنسان، وأن يجعل أكبر همه وغاية مقصوده الدار الآخرة، بالاستعداد لها بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بين عليه الصلاة والسلام هوان النعيم الذي في الدنيا مهما كان، فيؤتى يوم القيامة بالرجل من أهل بأنعم أهل الدنيا، يعني أكثرهم نعيما، أكثرهم مالا، أكثرهم ثراء وتجارة، من غير أهل الإيمان، يؤتى به يوم القيامة ويغمس في النار. قال: فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة، يدخل فيها لحظة يسيرة ويخرج، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ كل ما كان عنده من النعيم والمتع الدنيوية ينساه في هذه الغمسة اليسيرة، فكيف ببقائه في هذه النار أبد الآباد مخلدا فيها؟ إذا كان يغمس غمسة يسيرة جدا تنسيه هذه الغمسة كل النعيم الذي كان عنده وكل المال وكل الثراء، ينسى ذلك. يسأل: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ يقول: هل مر بك نعيم قط؟ هل تذكر أن مر بك نعيم؟ يقول: لا والله يا رب. تنسيه هذه الغمسة الواحدة النعيم الذي كان فيه في الدنيا. وهذا يوضح لنا حديثا آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر، الكافر يعيش نعيما، لكن كل النعيم الذي يعيشه بكامل تفاصيله ينساه ولا يذكره، مجرد أن يغمس غمسة في النار ينسى كل النعيم ولا يذكر، يحلف: لا والله يا رب، يعني ما مر علي أي نعيم. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بؤسا يعني فقرا وحاجة وعوزا وقلة ذات يد، كان في فقر وكان في شدة في هذه الحياة الدنيا، ويصبغ في الجنة صبغة، يعني يدخل لحظة في الجنة ثم يسأل: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ لحظة يسيرة يدخلها في الجنة تنسيه كل التعب الذي مر به وكل الشدة وكل المعاناة والفقر الذي كان فيه، ينساه تماما. يقول: لا والله، يقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. لحظة يسيرة، فكيف إذا أقام في هذا النعيم مخلدا فيه أبد الآباد؟ وهذا فيها كما تقدم إعانة على عدم التعلق بالدنيا، وفيه تسلية لمن هو في هذه الحياة الدنيا يعاني من فقر، يعاني من ضعف في الصحة، يعاني من توالي أمراض عليه وشدائد، يعاني من كروبات وهموم ونحو ذلك، يعاني من بعض المصائب والآلام، كل أنواع البؤس الذي يعاني منها المؤمن الصالح كله إذا كرمه الله سبحانه وتعالى ودخل الجنة نسي ذلك تماما ولا يذكر منه شيئا، ويدخل في نعيم مقيم. وأيضا مما يستفاد من الحديث، وهذا دل عليه حديث مر معنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الحديث الذي معنا الآن يوضح الحديث الأول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولهذا الراحة التامة لن يجدها العبد إلا في الجنة وفي نعيم الجنة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة؟ متى الراحة؟ يعني متى تحصل؟ متى تتحقق؟ قال: إذا وضعت قدمك في الجنة. إذا وضعت قدمك في الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن عذاب الآخرة ينسي نعيم الدنيا، وأن نعيم الآخرة ينسي شدة الدنيا. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الآية من سورة فاطر، قول الله عز وجل فيما ذكره عن أهل الجنة بعد الدخول فيها، قولهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن، يفسر هذا الحديث الذي معنا عندما يصبغ من كان به بؤس وشدة في النار في الجنة صبغة للحظة يسيرة، ثم يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله، كله يذهب، لا يجد منه شيئا ولا يذكر منه شيئا ولا يبقى له توابع معاناة أو آلام أو هموم، كله ينتهي. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وفي الآية المتقدمة قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني الذي في الدنيا، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة. دار المقامة، إذا كانت هذه صفة الجنة دار المقامة، فالدنيا ماذا؟ دار الارتحال، مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة. فالدنيا دار ارتحال، ليست دار مقامة. ودار المقامة هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا مثال. الآن السنة يأتي فيها أمثال كثيرة جدا، والأمثال من أجلها، الأمثال من فائدتها أنها تجعل الشيء المعنوي بمثابة الشيء المحسوس المشاهد. فإذا أراد أن يعقد الإنسان مقارنة بين الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة من حيث الزمان ومن حيث النعيم، فليضع أصبعه في اليم البحر الواسع، وليغمسه في اليم وليرجع بأصبعه، يرفع أصبعه، ماذا يرجع به من هذا اليم؟ هذا مثل الدنيا، هذا الذي في أصبعه هذا مثل الدنيا. ولهذا من يتأمل هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب عن قلبه التعلق بالدنيا، ويحرك في قلبه الإقبال على الآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مثل صلى الله عليه وسلم زمان الدنيا في جانب زمان الآخرة ونعيمها بنسبة الماء الملاصق بالأصبع إلى البحر. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا قليل يوضحه هذا المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. إلا قليل، مثل ما يغمس الإنسان إصبعه في البحر ويخرجه، بماذا يرجع من ماء البحر؟ هذا مثل للقليل الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنيه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن. ثم أورد هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مشاهدا معاينا للصحابة، يوضح من خلاله صلى الله عليه وسلم وعرضه لهذا المثل هوان الدنيا على الله. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث يوضح هوان الدنيا. كان يمشي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأصحابه كنفتيه أي على يمينه وشماله، يمشون معه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين، فمر بجدي أسك ميت. جدي يعني صغير، وأسك مقطوع أو صغير الأذنين، وميت مر به عليه الصلاة والسلام، فتناوله فأخذه بأذنه وهو أسك، أذنه قصيرة، فأخذه بأذنه. انظر الآن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التوضيح التام للمثل. لم يكتفي بأن لما مروا به من مسافة أشار إلى ذلك الجدي، أو أشار إلى ذلك الجدي الأسك، ما أشار إليه إشارة من بعد، وصل إليه ورفع بيده عليه الصلاة والسلام. أبلغ في ماذا؟ أبلغ في البيان والتوضيح، والمثال يكون واضح. ما قال لهم والجدي بعيد ميت، قال هذا الجدي صفته كذا وحاله كذا، ذهب ورفعه بيده وقال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن هذا له بدرهم، يدفع درهم ويأخذ هذا الجدي. يريد عليه الصلاة والسلام أن يحضر في أذهانهم ماذا؟ هوان هذا الجدي، وأنه لا أحد هين، لا أحد يريده ولا أحد يرغب فيه حتى بدون مال، يريد أن يصل معهم، يحضر أذهانهم إلى أن تصل إلى هذا الاستحضار هذا المعنى. فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. أعاد عليهم كله يريد أن تكون تستحضر أذهانهم هوان هذا الجدي. قال أتحبونه أنه لكم؟ عادها عليهم مرة ثانية، أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، يعني هو لو كان حي أسك ما نرغب فيه. وأسك وميت، أسك وميت، قالوا فكيف وهو ميت؟ الآن الصورة ماذا؟ الصورة الآن صارت حاضرة تماما في الذهن. هذا يستفاد منه حقيقة فائدة مهمة جدا في باب ضرب الأمثال. المثل المقصود منه توضيح الشيء المعنوي بأن يجعل كالشيء المحسوس. إذن يحسن بمن يضرب المثل أن يجعله أولا واضحا ظاهرا حاضرا في ذهن المستمع المتلقي، ثم يضرب به المثل. أما إذا كان غير واضح ولا يستحضره تماما ما تتحقق الفائدة. وانظر كمال التعليم وكمال البيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح المثال واضح ظاهر قال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام لما مروا بهذا الجدي وهو يمشي كان بإمكانه يشير إليه ويقول أليس هذا الجدي هين عليكم، أليس هذا الجدي هين عليكم، ماذا سيقولون؟ نعم. فيقول والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كيف وقع هذا وذاك؟ كيف تأثير هذا التعليم وهذا التعليم؟ هذا نستفيد منه أن التعليم من حيث إيصال المعلومة وتقويتها في نفس المتلقي يختلف من طريق إلى طريق، أسلوب وأسلوب. لهذا تجد بعض المعلمين يعني يبسط المسألة بسطا، المثال يبينه بيانا فيكون واضحا غاية الوضوح، وآخر يجمله فلا يتضح أو لا يكون قويا أو لا يكون مؤثرا. ولهذا السنة كما أنه يستفاد منها العلم نفسه، كذلك يستفاد منها الأساليب العظيمة النافعة المؤثرة في إيصال العلم، إيصال العلم إلى القلوب وتمكينه في النفوس. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، هذا هين عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وحاصل الحديث هوان الدنيا، هوان الدنيا على الله. إذا أردت أن تعرف هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، انظر في سيرة النبي، انظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير عباد الله وأحبهم إلى الله وأعظمهم مكانة عند الله. كيف كان بيته؟ كيف كان بيته عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان طعامه؟ يمر عليها الشهر ما يوقد في بيته نار، يمر عليه بعض الأيام يشد على بطنه من الجوع، صلوات الله وسلامه عليه. هذا خير عباد الله وأعلاهم مكانة وأرفعهم منزلة، صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم. هذا يبين هوان الدنيا على الله. إذا كان قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، ما شرب ما ذاق أوله ماذا؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما شرب منها كافر، ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. أيضا نفس الحديث، لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لأعطاها من؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لأعطاها خير خلقه وصفوة عباده. في الجنة أعطاه ماذا؟ أعطاه الوسيلة والدرجة الرفيعة. قال عليه الصلاة والسلام منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، أرجو أن أكونه. أعطاه أعلى شيء. والدنيا عليه الصلاة والسلام كان يعيش في بيت الحجرة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام من صغرها، إذا سجد يلمس عائشة فتكف قدمها حتى يجد مكانا للسجود عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا الحديث وفيه هوان الدنيا، هوان الدنيا على الله، بهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من التيس الصغير الأصمع الميت عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. الدنيا هذه صفتها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصفو للإنسان إلا بالذكر والطاعة والعبادة لله، ومن وفقه الله لهذا فقد حصل خير الدنيا والآخرة، حصل خير الدنيا والآخرة، كما في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل هذه الأحاديث التي تمر معنا وغيرها مما جاء في هذا الباب لا تعني ترك الدنيا، وإنما المراد بها عدم التعلق بها، وألا يجعلها الإنسان هي أكبر همه وغاية مقصوده، هذا هو المراد. ليس المقصود أن الإنسان في الدنيا ما يبني بيتا أو ما يدخل في تجارة أو ما يعمل في مصالح، جاءت نصوص كثيرة تحث على هذه المعاني، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. كيف الإنسان يذر ورثته أغنياء إلا بماذا؟ إلا بالعمل والاكتساب والتجارة والحرفة والصناعة وغير ذلك من الأمور. جاءت نصوص كثيرة تحث على هذا، لكن لا يعلق قلبه بهذه الأشياء ولا يجعلها هي غاية مقصودة وأكبر همه ومبلغ علمه وشغله الشاغل، لا يجعلها بهذه الصفة. ولهذا من نعمة الله على المؤمن أن الله أعطاه خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الدعاء الآخر: اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل آتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، يعني صار قبالنا أو أمامنا، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. أحد في شمال المدينة جبل ممتد إلى الشرق وإلى الغرب، جبل طويل، فيشير عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجبل الكبير الممتد، يقول لأبي ذر وهو ينظر إلى الجبل أمامه، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، ما يسرني هذا أن تبقى عندي. بل مرة كان يصلي بالناس، مجرد ما سلم خرج صلاة العصر ودخل بيته، واستغرب الصحابة، مجرد ما سلم ذهب، قال: ذكرت تبرا في من الذهب وأخرجه، ذهب يخرجه صلوات الله وسلامه عليه. قال إلا شيئا أرصده للدين، إلا شيئا أرصده للدين، هذه مسألة مهمة جدا. إلا شيئا أرصده للدين، هذه مسألة مهمة. كل من كان عليه دين ينبغي أن يتأمل في هذه الجملة. أردت أن أقول لا يضع تحتها خطوط، بعدين قلت نغير عليهم في كتبهم، لكن لا تضعون خطوطا، وإنما ضعوا هذا في صدوركم. إلا شيئا أرصده لدين، هذه مسألة مهمة في قضاء الدين، مسألة مهمة في قضاء الدين. لو أن كل مدين يحسن أن يعمل بهذا إلا شيئا أرصده للدين قضى الله دينه، مهما كان الدين قضى الله دينه، يعينه الله. ومن علم الله منه الصدق وبدل السبب في قضاء الدين يسر الله له القضاء. ولهذا ينبغي الإنسان الذي عليه دين أن يرصد. ما معنى يرصد؟ يعني كل ما جاءه شيء ما يتصرف فيه، ما يتصرف فيه، يجعله لا لا لا لا للدين. الآن بعض الناس عليه دين لكن ما يرصد للدين، يشتغل بكمالات دنيوية، يشتغل بكمالات دنيوية، يضع فيها هذا المال وفي ذمة دين للآخرين. فتجده مثلا يشتري سيارة بقيمة عالية، ويستأجر مثلا سكنا بقيمة عالية وأشياء من هذا القبيل، ولا يرصد للدين، ما كأن عليه دينا، هذه مشكلة. فقال إلا شيئا أرصده لدين، أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث جهات أشار إليها هكذا وهكذا وهكذا. الأمام ما أشار إلى الأمام، أشار إلى ثلاث جهات، اليمين واليسار والخلف، ولم يشر إلى الأمام. وهذه فيها لطيفة جميلة حلوة نبه عليها بعض أهل العلم، ابحثوا عنها في شروحات هذا الحديث. قال عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إلا من قال إن الأكثرين هم الأقلون، الأكثرين بالدنيا ومتاعها وأموالها إلى آخره، هم الأقلون يوم القيامة، أي في الأقلون في ثواب الآخرة، الأقلون في ثواب الآخرة. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني يتصدق. والمال فيه حق معلوم، المال فيه حق معلوم أوجبه الله على صاحب المال، وجعل وجوبه على صاحب المال ركن سبحانه وتعالى من أركان الإسلام، وجعله قرين الصلاة، هذا الذي أعطاه الله عز وجل مالا. فإذا أدى هذا الواجب فريضة، وأدى النفقة التي تجب عليه على أهل وولد، أدى ذلك برئت ذمته من الواجب، ويبقى السعة في الإخراج والبذل والإنفاق، هذا الاستكثار من الرصيد في الآخرة. مثل ما قال الفقراء للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل أموال يتصدقون به وليس عندنا. فمن كان عنده مال وأخرج من هذا المال في وجوه الخير، هذا الذي يبقى له في الآخرة من ماله. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، يعني يبقى لك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. أولا بيّن لأبي ذر أنه لو عنده مال لفعل ذلك ولم يبقي عنده ثلاثة أيام، ثم نبه وحذر عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأكثرين مالا هم الأقلون، أي ثوابا يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال: لي مكانك، لا تبرح حتى آتيك، لا تبرح حتى آتيك. وكانوا في الليل، كانوا في الليل، فانطلق عليه الصلاة والسلام في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا ماذا؟ فيه قوة استجابة الصحابة وامتثالهم لما يأمرهم به صلوات الله والسلام عليه. الآن سمع صوت، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، حركته نفسه للانطلاق ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله عرض له أحد، لكنه قدم ماذا؟ قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح حتى آتيك. يقول: ذكرت قوله فبقيت، بقيت مكاني. كم هو جميل المرء في كل موقف أن يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يفعل في ذلك الموقف ويعمل به ليجد البركة. أحيانا يعرض للإنسان بعض الأمور يظن أن رأيه فيه تحقيق مثلا مصلحة له، وربما فوت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم الرأي، وهذا يحصل، مقدم الرأي يظن أن المصلحة، المصلحة التامة والبركة الحقيقية في لزوم السنة، السنة كلها بركة على العبد. قال: فذكرت قوله: لا تبرح حتى أتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. جاء في بعض الروايات أن أبا ذر أعادها، يعني يتأكد من ضبط الأمر، قال: وإن زنى وإن سرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه يروي الحديث هكذا، يروي الحديث هكذا كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. هنا هذا الحديث فيه ما يتعلق بالترجمة الماضية الرجاء. نحن عرفنا في الترجمة الماضية أن العبد ينبغي أن يعتني بأحاديث الرجاء، وهذا الحديث منها، وأيضا ماذا؟ حديث الخوف، ويجمع بينها، ويجمع بينها، فينظر إلى هذا الحديث فيه رجاء، وينظر أيضا إلى حديث أبي هريرة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وينظر في الأحاديث التي فيها الوعيد للزنات، ومنها الحديث الذي فيها أن أناسا رآهم عليه الصلاة والسلام في مثل التنور، قال هؤلاء الزنات الزنات والزانيات من أمتك، كما جاء في الحديث. فينظر في هذا وينظر في هذا، ينظر في هذا وينظر في هذا. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. وقلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. المقصود أن من كان مؤمنا حتى لو وقع في بعض المعاصي مآله في ماذا؟ في نهاية المطاف أن يدخل الجنة، لكنه قد يمر بمرحلة يدخل فيها النار يطهر من هذه الذنوب، لأن الجنة هي دار الطيب المحض يعني الخالص، طبتم فادخلوها. لكن إذا جاء معه طيب وخبث ينقى أولا من الخبث ثم يدخل للجنة. ولهذا العصاة، عصاة الموحدين إذا أدخلوا النار لا يدخلون فيها ليخلدوا فيها، وإنما يدخلون فيها ليطهروا من الذنوب. ولهذا العلماء يقولون إن دخول النار على نوعين، دخول تخليد وتأبيد وهذا دخول الكفار، ودخول تنقية وتطهير وهذا دخول ماذا؟ العصاة. العصاة يدخلون النار ليطهروا من هذه الذنوب والمعاصي، ثم مآلهم إلى الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين في صفة إخراج هؤلاء من النار قال يعني إذا أراد الله إخراجهم أماتتهم من النار إماتة حتى يكونوا فحما، قطعة من الفحم، ثم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل يحيون بمائه. فالحاصل أن هذا فيه أن العصاة من أمته الذين معصيتهم دون الكفر ودون الشرك بالله مآلهم إلى الجنة، لكن قد يصيبهم قبل ذلك ما يصيبهم، أي من دخول للنار لا يطهروا فيها من الذنوب والمعاصي التي اقترفوها. نعم. قال الشارح رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة وقواعد عظيمة، وفيها البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائر، فإن تاب منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسم، وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى أو حتى بلفظ مقارب لما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ونكتفي بهذا. وقبل أن أختم أنبه أن درس الفجر اعتبارا من اليوم يتوقف إلى العاشر من شهر شوال بإذن الله، يوم الأحد العاشر من شهر شوال يعود الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره،